آله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل الكلام عما بدأناه استطرادا وزيادة علم عن الرسالة التي نحن بصددها، وهي المعتقد الصحيح الذي يجب على المسلم أن يعتقده للشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى أن معتقد أهل السنة والجماعة في الكفر وفي الشرك وفي النفاق وفي الظلم وفي الفسق أن هذه الأشياء كلها تنقسم إلى قسمين باعتبار كون من تلبس بها يخرج عن الملة أم لا. فقلنا الكفر نوعان والشرك نوعان. معايا أبا عيشة أنت محمد سالم؟ معايا؟ الشرك نوعان والكفر نوعان والنفاق نوعان وكذلك الظلم وكذلك الفسق، كل هذا نوعان، منه ما يخرج صاحبه عن الملة ومنه لا يخرج من لا يخرج. وأيضا ذكرنا، وهذا كلام على ما نحن عليه إن شاء الله، فرق كبير بين تكفير النوع وتكفير المعين. مظبوط يا شيخ طلبة؟ فرق كبير. قلنا لا يلزم من فعل الكفر كفر الفاعل، ولا يلزم؟ لا يلزم. وكذلك لا يلزم من قول الكفر كفر القائل. أما إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع فهذا يكفر ولا كرامة، ويقام عليه الحد ولا نعمة عين، فأحكام الله عز وجل لا تقبل المدهن. ما زال الكلام موصولا حول آية التوبة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية. وأملينا عليكم كلاما لشيخ الإسلام ونزيد الأمر إيضاحا. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لا جديد، كلام جديد. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. يكفر به صاحبه بعد إيمانه. يكفر به صاحبهم بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم، دل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم. خدوا بالكم قوي. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم. الذي عرفوا أنه محرم. لكن لم يظنوا كفرا. لكن لم يظنوا كفر، يعني فعل وما يعرفوا انه محرم ولكن ما يعرفش انه ايه كفر، فكان كفرا كفروا به. نعم. فكان كفرا كفروا به، انتهى كلامه. وقال ايضا فقد اخبر انهم كفروا بعد ايمانهم، فقد اخبر. نعم. يسحب على اي قول كفريه اخرى، يكفي ان يعلم انه محرم. ما هو سياتي، اصبر بس اصبر. يبقى المقوله التي امليتها لكم شيخ الاسلام قال ان هؤلاء القوم فعلوا فعله كفريه ولكن لا يعلمون انها كفر، بل يعلمون انها ايه محرم، ومع ذلك ايه كفروا به. هذا يشبه ماذا؟ يشبه من فعل ذنبا يستوجب الحد ويعلم أن الذنب حرام ولكن لم يعلم بالحد، يعذر أم يقام عليه الحد؟ كلكم معايا في ديت؟ معايا يا أحمد؟ تاني، فعل ذنبا يستوجب الحد ولكنه لا يعلم أن في الذنب حد ثم فعل الذنب، يعذر بجهله بالحد أم لا يعذر لعلمه بالذنب؟ لا يعذر لعلمه بالذنب. واضحة؟ واضحة يا شيخ محمد يا فريد؟ طيب اكتب عندك. ها؟ فين؟ طب حاضر، بس ملي شيخ الإسلام ونكتبها ملحوظة الوحدة. قال شيخ الإسلام في موضع آخر في الآية نفسها فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانه، مع قولهم. نعم. لا ما انا بصيت. لا غيرها غيرها، ما هو القولين معايا قدامهم. ماشي اكتب عندك. فقد اخبر انهم بعد إيمانه، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. حاضر. مش هي مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. بل كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله هي ولا غيرها؟ خليكم كده نصحين شوية واشتروا. أنا قبل ما أكتب براجع الدروس قبل ما أكتب عشان أشوف عشان ما نلخبطش ونتحمل مسؤولية مش ناقصية. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، إلا من شرح، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. ولو كان الإيمان في قلبه ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. خد بالك في المقولة اللي قبلها قال إيه؟ ولكن في قلبه إيمان إيه؟ إيمان ضعيف. علشان كده بنحاول وانت حاول تجمع كلام الإمام في المسألة وركز في ألفاظه، لأن هؤلاء العلماء كانوا علماء ينتقون الألفاظ في منتهى الدقة ويخاطبوا علماء عصرهم من المبتدعة، فكانوا حريصين كل الحرص على انتقاء الكلام، لأنهم يعلمون أن المبتدع لا يتركون وراءهم شيء إلا ونقبوا فيه، فهو حريص. فعشان كده أنت لما تقرأ في كلام أي إمام دقق، وإن أشكل عليك لفظ أو عود الضمير لا تتعجل، واسأل من هو أعلم منك، لأن ممكن بعود الضمير أو بتشكيلة كلمة يختل منك المعنى. طيب آخر حاجة إيه؟ اكتب عند. وقال أيضا في موضع آخر، كل ذات مجموع الفتاوى يا أخوان، فقد أمره عز وجل أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. فقد أمره، أي أمر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. أمر الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. حاضر. فقد أمره أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. فهم ديت؟ يبقى واحد يقولك ده لا، أصل هم ما قالوا هذا الكلام بألسنتهم إلا لما كفروا بإيه؟ بقلوبهم. معايا شيخ عبد التواب؟ معايا مشايخ؟ ده قول المرجئة اللي هم إيه؟ ردوا الكفر إلى القلب فقط، وهذا لا يصح. انت عندك المعتقد الكفر يكون بايه؟ بالقلب، مظبوط، وباللسان، وايتاني، وبالجوارح، ولا لزوم بينه. هنا قالهم قالوا كلمة الكفر وفي قلوبهم ايمان ضعيف، بس موجود ولكن لا ينفعهم. وقال في موضع اخر لو كان معهم ايمان لمنعهم. هل معنى كلمة لو كان معهم ايمان يفهم من ذلك ان شيخ الاسلام نفى الايمان عنهم كملة؟ عرفناها منين؟ من المقولة اللي قبلها. وهو ده الإنصاف، هو ده الإنصاف للعالم من كلامه. تبدأ تتتبع كلامه في كل موضع حتى يعني إيه تجمع الكلام بعضه على بعض، فما سقط هنا وقع وجد هناك، وما أشكل هنا بان هنا، وهكذا كما نفعل في نصوص الشريعة المطهرة. يقول وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. آخر حاجة يا مشايخ، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، و وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا. فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا. سعيد، سأعيد مرة ثانية ورجعوا معي. قال شيخ الإسلام: فقد أمرهم أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين. أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا. انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب عندك واصبروا بس عليها شوي. ده الكلام ده مش كلام شيخ الإسلام، ده كلام تاني. اكتب عندك: الحكم بالكفر لا يستلزم خلو القلب من التصديق. كويس؟ الحكم بالكفر لا يستلزم خلو القلب من التصديق، بل مع الحكم بالكفر يمكن أن يوجد تصديق في القلب، بل مع الحكم بالكفر يمكن أن يوجد تصديق بالقلب. دليل ذلك قال تعالى: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وجه الدلالة واضح؟ تاني اللي هو على في سورة نبي الله يونس: فلما أدركه الغرق أي فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يبقى هنا في تصديق ولا ما فيش؟ ها، في تصديق، ومع ذلك انتفى الكفر أم ثبت؟ اكتب عندك: فدل النصان على أن كفر فرعون كان بسبب معصيته وفساده، فدل النصان على أن كفر فرعون كان بسبب معصيته وفساده، ولم يكن لعدم علمه أو تصديقه في الباطن، ولم يكن لعدم علمه أو تصديقه في الباطن، لأنه كان يعلم. في نص الإسراء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة، مظبوط، لقد علمت. طيب، وكذلك الحكم على اليهود والنصارى، ومعهم إبليس، فهذا كله كفر، لا لعدم التصديق، بل التصديق موجود عنده، لا لعدم التصديق بل التصديق موجود عنده. طبعا من لم يقر بهذا القول، خدوا بالكم، يلزمه شاء أم أبى قول الجهمية، لازم، لأن الجهمية بيقولوا الإيمان عندهم إيه؟ التصديق والمعرفة، واخد بالك؟ يبقى من لم يقر بهذا الكلام ويقول إن الحكم بالكفر لا يلزم خلو القلب من التصديق، لا، يوجد تصديق في القلب ومع ذلك الكفر إيه؟ ملازم له. اكتب عندك. وقوله تعالى ولئن سألتهم الآية، جعل الله تعالى نفس القول هو الكفر وهذا هو الحق. حاضر. جعل الله عز وجل نفس القول هو الكفر وهذا هو الحق. فإن قيل إن الاستهزاء دليل على كفر الباطني، جعل الله تعالى نفس القول هو الكفر وهذا هو الحق، نفس القول، أي قول يا أبا عمر؟ اللي هو استهزاؤهم بالصحابة. طيب، جعل الله نفس القول هو الكفر وهذا هو الحق. فإن قيل إن الاستهزاء دليل على كفر الباطني، دليل على كفر الباطني، قيل هذا باطل، هذا باطل اللي هو ايه؟ استهزاء. اصل معناه ايه؟ ان هم ما استهزأوا الا لما ايه؟ لما كفر. وده غلط، وده غلط، لان كده هيلزم، لا مش كده، هيلزم خلو القلب من التصديق، خدوا بالكم، وده كلام مين؟ الجهمية. انتبهوا، اكتب عندك قيل هذا باطل، لأن كفر الباطن إن كان موجودا في قلوبهم قبل أن يقولوا الكلمة. الباطن إن كان موجودا قبل أن يقولوا الكلمة، في قلوبهم قبل أن يقولوا الكلمة، فكيف نفهم قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم؟ فكيف نفهم قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم؟ فذكر الله أن الكفر حدث وحصل لهم أن الكفر حدث وحصل لهم بعد أن كان عندهم إيمان، وكذلك لا يصح أن يقال أن كفر القلب كان موجودا حال قولهم الكلمة، وكذلك لا يصح أن يقال أن الكفر كان موجودا حال قولهم الكلمة، أن كفر القلب كان موجودا حال قولهم الكلمة، يعني هم بيقولوا ما رأينا مثل قرائنا وهم بيقولوها كان في نفس الوقت الكفر فين؟ في قلوبهم. قال لك هذا لا يصح لوجود لفظة بعد إيمانكم، لفظة بعد إيمانكم. ماشي يا مشايخ كده؟ قبل أن يكون تلك الكلمة كفر الباطل في القلب، تمام؟ معلش دول مهنوكم. الإشكال كله في قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم إيمانا بغض النظر هذا الإيمان زعموا أو فعلا موجود، ولكن احنا نتفق إن قولهم الكفر أثناء قولهم لا يلزم منه خلو القلب من الإيمان، بل الإيمان إيه؟ موجود في قلوبهم. كون أنه ضعيف ما منعهم أو قوي وثابت هذا لا يؤثر في القضية. فلو كان ضعيف ما منعهم الأمر سهل، يبقى ضعيف لا ينفعهم. طيب لو كان إيمان موجود وقوي لا ينفعهم لأنهم كفروا بالمقولة. فهم كده؟ تاني يا أخوان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أهل السنة والجماعة يقولون أن هذا القول في حد ذاته كفر. طيب هل يا ترى يلزم من هذا القول أنهم ما قالوا إلا بعد أن خلى القلب من الإيمان، أو يلزم من قول أنهم لما قالوه كان حال قولهم القلب خالي من الإيمان؟ لا يلزم لوجود لفظة إيه؟ بعد إيمانكم. كون بقى هذا الإيمان مزعوم أو إيمان ضعيف أو إيمان قوي لا يؤثر في القضية، لأن الحكم عليهم بالكفر ثبت بغض النظر عما في القلب. اتفهمت كده؟ طيب ده احنا كنا علامات المنافق الأكبر اللي هي ايه؟ الاستهزاء او الحكم. نعم، بداية المبحث خالص استهزاء، مش كده برضو؟ طيب لا، في فرق بقى. أخونا بيسأل لو كان ضعيف ذهب بالمقولة، في فرق ذهب قبل المقولة أم ذهب بعد المقولة؟ لازم نعرفها كويس. ها، لم يدل عليه دليل. تفضل. بس هي دي. تفضل يا شيخ أحمد. مظبوط، ما فيش فيه إشكال خالص. لا يجتمع في قلب المؤمن كفر وإيمان، أي لا يجتمع فيه أصل الإيمان مع أصل الكفر، لا يجتمعان أبدا في القلب. وفرق بين أن هما يجتمعان في القلب وبين يكون في القلب مع الجوارح، وده الإشكال. يبقى احنا عندنا أصل إن قلب المؤمن أو القلب عموما لا يجتمع فيه أصل الإيمان وأصل الكفر، ولكن يجتمع فيه أصل الإيمان ها وشعبة من شعب الكفر. بس شعبة من شعب الكفر أصغر ولا أكبر؟ أصغر. اعكسها بقى، لا يجتمع في قلب الآدمي أصل الكفر وأصل الإيمان، بل يجتمع فيه أصل الكفر وشعبة من شعب الإيه؟ الإيمان. كافر وبيساعد المسلمين، ها؟ آه لا، وبيساعد المسلمين. يبقى هو كافر أصلا اللي هو مثلا الصليب الأحمر وبيدي إغاثات للمنكوبين في الصومال وغيره، وبيروح الوادي المسلم يطبطب عليه ويقول له كل. يبقى هذا عنده ايه؟ اصل الكفر في قلبه، ولكن اجتمع شعبه من شعب الايه؟ شعب الايمان. ده في القلب، في القلب. اما في القلب ايمان وفي الجوارح كفر، ده يجتمعان، وهذا واضح بكثره. في قلبه ايمان ولكن اتى بجوارحه شعبه من شعب الكفر الاكبر يكفر بها، وما في قلبه من إيمان لا ينفعه قط إن مات مصرا على ذلك. تام، تاب الله عليه. واضح يا أخوانا؟ نكمل المبحث، اكتب عندك. ومن علامات النفاق الأكبر أيضا إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو لمزه أو عيبه. إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو عيبه أو لمزه، ويدخل فيه من باب أولى، ويدخل فيه من باب أولى سبه صلى الله عليه وسلم أو انتقاصه، سبه أو انتقاصه. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال الشوكاني: ومنهم من يلمزك. قال الجوهري: اللمز هو العيب. قال الشوكاني: ومنهم من يلمزك. قال الجوهري: اللمز هو العيب. ومعنى الآية اللمز هو العيب، ومعنى الآية أقول لك مش شوكان، ومعنى الآية ومن المنافقين من يعيبك في الصدقات. أي في تفريقها وتقسيمها. وإيذاء النبي، انتهى كلام الشوكاني. وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: الأول أن يكون فاعله قاصدا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، قاصدا إيذاء النبي. فهذا يكفر فاعله. القسم الثاني يفعل الفعل ولا يقصد الإيذاء، فهذا لا يكفر. الثاني يفعل الفعل ولا يقصد الإيذاء، فهذا لا يكفر. دليل ذلك قال تعالى: اللي هي لا تدخلوا بيوت النبي، أولها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا غير مستأنسين ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي. يبقى الصحابة هنا لما جلسوا في قصة زواج زينب بنت جحش كلوا تنهم قاعدين، ها قصدوا الإيذاء أبدا، ومع ذلك بنص التنزيل إيه؟ إن ذلكم كان ها يؤذي النبي فيستحي منكم. يبقى هم فعلوا فعلة ترتب عليها الإيذاء ولكنهم لم يقصدوا الإيذاء، ما يكفر بذلك، ولكن ينبه على الفعلة إن دي تؤذيه. لذلك لما نزلت الآية حاشاهم أن يعودوا لمثله. اكتب عندك، اكتب إن ذلكم كان يؤذي النبي، نزلت في ناس من الصحابة ما قصدوا الإيذاء، نعم. ومن الكتب المهمة اللي احنا عاوزين نبدأ نستشركوا يعني في قراءتها الصارم المسلول على شاتم الرسول، ده مهم جدا، كتاب مهم جدا، مش ينبغي احنا ندرسه، ده ينبغي ان يدرس من اول المرحلة الابتدائية حتى رسالة الدكتوراه، يختصر يختصر يختصر حتى يعلم الناس عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم من تطاول عليه. موضوع مش سهل خالص. طيب، نزلت في أناس صالحين ولم يقتضي ذلك الأذى كفرا، من الصحابة الصالحين ما قصدوا الإذاء ولم يقتضي ذلك الأذى كفرا. نزلت في أناس من الصحابة صالحين، لا ما علينا ما علينا يا أخوان، طولوا بالكوس. لم يقتضي ذلك الأذى كفرا. طيب، قال اكتب عندك، روى البخاري من حديث أبي سعيد قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل. قال عمر دعني أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين، وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أبو سعيد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وأشهد أن عليا قتله. أن عليا قتله. نعم، قتلهم، قتل الخوارج يعني، معروفة القصة. نعم قتلهم قتل الخوارج كله قتلهم. اكتب عندك. قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. يؤذون النبي ويقولون هو أذن إلى قوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. قال شيخ الإسلام فعلم أي من هذا النص فعلم أن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله. أذن أن يسمع لكل ما يقال له. ماشي. فعلم أن إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم محادة لله ولرسوله لأن ذكر الإيذاء لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة. فيجب أن يكون داخلا فيه. ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا. الكلام مؤتلفا ودل ذلك ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها. نعم الله أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها. أخبر أن له نار جهنم خالدا فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام. أول السطر قال الشوكاني أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.